الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله من بعد، فإن أعظم الجهاد هو جهاد النفس في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال بعض السلف: هم الذين جاهدوا أنفسهم في طاعة الله ليهديهم الله سبحانه وتعالى إلى جنات النعيم. وبرهان ذلك ما جاء عند الترمذي وصححه ابن حبان وغيره عن فضالة بن عبيد رضي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه لله، أي جاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: أعظم الجهاد وأوجبه جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الهوى وجهاد الدنيا، وهذه الأربعة هي الموصلة إلى جنات النعيم. نعم.